السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ دلوقتي في أحاديث الأدب المفرد، وإن شاء الله دي آخر حلقة في حلقات الترم، يعني إن شاء الله في الترم الأول، وهيكون بعدها بإذن الله هيكون بعد كده الامتحان. إحنا المرة اللي فاتت انتهينا عند أبواب القيام للرجل الداخل. النهاردة معانا قيام الرجل للرجل القاعد. هناخد أبواب قيام الرجل للرجل القاعد. إحنا مش ماشيين بترتيب المجال، أنا بحاول أجمع لكم بس الأحاديث اللي هي فيها أبواب القيام. دي صفحة 26، باب 31 دوت. أيوة فعلا، المفروض ده كنت أبدأ بيه قبل أحاديث القيام للداخل. تمام، فخدنا بعد كده حكم القيام للداخل، للشخص الداخل، والنهاردة إن شاء الله هناخد باب قيام الرجل للرجل القاعد. لا ما تبكيش حاجة حبيبتي، لا ما تبكيش حاجة. تمام، طيب معانا هنا أول حديث دراسة لجابر رضي الله عنه قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هنا في الحديث بيشير، هل لو هنا المتبوع أو اللي هو من أكبر منك منزلة أو قاعد، هل يجوز إن تيجي تقفي على رأسه؟ يعني تكوني مستمرة في الوقوف على رأسه، زي مثلا كان عندنا عادة يعني في الزمن القديم بقى، إن الزوجة أول ما يدخل زوجها تفضل واقفة، مش بس في استقباله، لا تفضل واقفة على رأسه لغاية ما يأمرها إن هي تقعد. وفي حالة مثلا الأكل، ما تقدرش تقعد هي وهو على يعني على مائدة واحدة، لا بتقف، تفضل واقفة لغاية ما هو ينتهي من أكله على رأسه. ولو أنجبت من البنات والذكور، الذكور يقعدوا مع الأب، وهي تفضل البنات مع أمهم يقفوا في خدمة الذكور مع الأب لغاية ما ينتهي من طعامه، وبعدين يقعدوا بعدهم. في بعض المجتمعات ما كان موجود، كانت موجودة الحالات دي حكمها ايه شرعا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتكي في مرض وفاته، المرض اللي توفي فيه، فأثناء يعني أشار بعض الصحة، فقام ودخل المسجد، فكان أبو بكر إمام، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى، يعني تنحى قليلا. يمكن خدت الحديث دوت في الفقه، مش يعني انا مش هفصل فيه قوي. المهم ففضلوا الصحابه واقفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد وهو يأمهم. تمام، فالصحابه فضلوا واقفين واستمروا في وقوفهم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم أن يجلسوا. وبعد ما انتهت الصلاة قال لهم إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. يعني الملك بيكون قاعد وهم بيكونوا واقفين على رأسه. فلا تفعلوا، ده نهي، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم. يعني المأموم يتبع الإمام واقفا أو قاعدا، حتى وهو لو كان هو قادر إن هو يقوم، لكن يتبع الإمام اللي بيصلي وراءه. ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. هنا الحديث في نهي عن قيام المتبوعين على رأس متبوعهم الجالس لغير حاجة، يعني هم مش بيعملوا حاجة غير إن هم واقفين تعظيما له. ده تشبه بتعظيم العجم لملوكها وعظمائها. وكان الإمام مالك بيقول على هذا الفعل إنه فعل الجبابرة، هذا الفعل فعل الجبابرة. طيب برضه مش هنمشي بالترتيب، احنا خدنا باب إذا تساءب فليضع على يده وعلى فيه، ده خدناه وألحقناه بأبواب التساؤب والعطاس. وهنرجع لباب هل يفلي أحد رأس غيره، بس بعد ما نخلص أحاديث القيام. معنا بعد كده في صفحة أظن 38 اللي هو باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس، في صفحة 38 باب 36 باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس. تمام، معانا برضو حديث دراسة لجابر رضي الله عنه قال سرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس بالمدينة على جذع نخلة فانفقت قدمه، فكنا نعوده في مشربة لعائشة رضي الله عنها فأتيناه وهو يصلي قاعدا، فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا، فصلينا خلفه قياما، فأومأ إلينا أن اقعدوا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. نفس شرح الحديث اللي فات، لكن الباب بيقول هنا مش بس هو نهي عن القيام، لا، إن الجالس ده الجالس نفسه اللي بيقف للناس يكون هو نفسه لازم يكون كاره هذه الخصلة أو هذا الفعل. تمام، من كره أن يقعد ويقوم له الناس، هو عايز يكرر هو نفس القصة تقريبا، بس في مرض آخر النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرس في يعني في مسيرة له في المدينة، وقع من على الفرس، سقط على الأرض، سرع يعني سقط على الأرض، فوقع على جذع نخلة فانفكت قدمه زي الجزع كده بنسميه عندنا الجزع، فانفكت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو انتقال العظم، يقول لك انفك العظم يعني انتقل من مفصلة مفصلة، يعني الجزع عندنا زي ما بنقول. فكنا نعوده في مشربة لعائشة، كان الصحابة بيأتوه لزياراتهم وهو مريض في مشربة. المشربة دي تشبه هي مكان من داخل الحجرة بيطلعوا له بدرجة أو درجتين زي السلم، ومكان بارز للداخل يعني للخارج قليلا زي البلكونة أو يسموها الشرفة، يعني البلكونة عندنا أو الشرفة بس مقفولة، ودي كان بيبقى فيها مكان كده ليأتي الناس، يعني بيضعوا فيه الماء ليأتيه، يعني ما يأتيه يشربه، فبيسموه مشربة. ويمكن في زمان عندنا في مصر في الأماكن اللي هي قريبة كانوا يسموها مشربية، بيبقى ليها كده يعني ساتر كده أو مكان زي شباك كده ومعمول بالخشب، بتقفل بالخشب. المهم ان المكان دوت المشربه ديت اللي هو المكان البارز، غرفه كده منفصله بيطلعوا بدرجتين، فجالس فيها النبي، كان يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فكان الصحابه بياتوا لزيارته. ففي مره من المرات حضرت الصلاه، وكان يصلي قاعدا، فصلوا قياما، وهو كان يصلي، وكان يصلي المكتوبه قاعدا، فصلينا خلفه قياما، فأشار لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا، وكأنه كره لهم أن يقوموا وهو قاعد. فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. هو نفس الرواية اللي فاتت، النهي عن التشبه بفعل فارس والروم، النهي عن القيام، قيام المتبوعين على رأس متبوعيهم، سواء كان بقى رئيسه في العمل، سواء كان كبيره في العائلة، سواء بأي صفة، في نهي عن الوقوف على رأسه بدون حاجة لذلك. ويجب ان يكون الشخص نفسه اللي هو المتبوع دوت هو نفسه يكره هذا الفعل. تمام. معنا الحديث اللي بعده، حديث جابر رضي الله عنه دراسة، بيقول ايه جابر؟ هو واضح ان هو استكمالا لحديث يعني معين، لانه بيقول: وولد لرجل من الانصار غلام فسماه محمدا، فقالت الانصار: لا نكنيك برسول الله، حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة، فقال: جئتموني تسألوني عن الساعة؟ قلنا: نعم. قال: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. قلنا: ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار: لا نكنيك برسول الله. قال: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث فيه أكثر من نقطة مهمة. أولا، في تفرقة بين الاسم وبين الكنية. الاسم اللي هو بيسمى به الشخص، أما الكنية، وهي تسمية كنية ممكن تطلق على الشخص يعني أبو فلان أو أم فلان، مش لازم يكون له من الولد ما يسمى باسمه. يعني عائشة كانت تسمى بأم عبد الله، كان أبو بكر كان ما عندوش ابن اسمه بكر، لكن هو كان كنيته أبو بكر. لكن ممكن بأي اسم، ممكن يكون باسم أولاده زي عمر أبو حفص. تمام؟ دي الكنية. أما الاسم اللي هو الاسم اللي هو يعني تم تسميته به وقت ميلاده. فهنا واحد من الأنصار اتولد له غلام وسم يعني فسماه محمد، واضح ان هو سماه محمد أبو القاسم، يعني جمع بين الاسم والكنية. فلأن الأنصار هنا تعلم الفرق، فقالت: لا نكنيك برسول الله، ما يكونش أبدا كنيتك برسول الله. الشاهد في الحديث هنا أول، تاني حاجة: حتى قعدنا في الطريق. يبقى أول حاجة الجمع بين الاسمين، بين الاسم والكنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشكلة، وهيقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده. تاني حاجة، هو شاهد من الحديث: حتى قعدنا في الطريق نسأله. الصحابة كانوا جالسين والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، يعني ما كانش في حد واقف والآخر جالس. تمام؟ وده يعني فده بيت الشاهد في الموضوع. فقعدوا في الطريق، وسألوه، كانوا بيسألوه عن الساعة، والمقصود هنا عن الساعة في الحديث الموت، بيسألوه عن الموت. فبيقولون: جئتوني تسألوني عن الموت، يعني بيسألوهم عن موتهم، يعني أسئلة عن الموت. قلنا: نعم. فبيقول لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة، يعني ما فيش نفس مولودة النهاردة في هذه اليوم إلا ويأتي عليها 100 عام، مش هتتم 100 عام. وطبعا ليه إحنا هنا العلماء قالوا إن يقال ما من نفس منفوسة في هذا اليوم أو في هذه الليلة على الأرض، لأن طبعا قبلها أو بعدها في ناس تعدت 100، فده مش نفي إن حد هيعيش بعد كده بعد اليوم دوت 100 سنة، لا هو ده علم علم النبوة إن هو إن في اللي هيتولدوا النهاردة على هذه الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 100 عام. فحكوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا له من الأصل، قالوا ولد لفلان من الأنصار غلام فسماه محمدا، فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أحسنت الأنصار، سموا باسمي. هنا الأمر هنا للإباحة، تسمية اسم محمد مباح، ولا تكنوا بكنيتي اللي هي أبو القاسم. وهنا لا تكنوا بكنيتي، وصل العلماء إن هم قالوا هل هنا على التحريم؟ النهي هنا للتحريم تماما إن إحنا نكني بأبو القاسم، ولا يعني اختلفوا فيها. طب ليه الاختلاف؟ قالوا إن في رواية قالوا إن هو سبب النهي فيها إنما جعلت قاسما أقسم بينكم، فما فيش حد ياخد هذه الصفة غير النبي صلى الله عليه وسلم. ده رأي من الآراء. الرأي الثاني قالوا لا، ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يلتبس في ذاته ويشتبه عليهم الأمر. بمعنى إن مثلا لو حد مثلا قال قول فمن قال هذا القول؟ قال أبو القاسم كذا، فيكون حكم والناس تفتكر إن هذا الحكم للنبي صلى الله قال به النبي صلى الله عليه وسلم فيشتبه على الناس. فقالوا ذلك في حياة النبي حتى لا يلتبس في ذاته ويشتبه عليهم، فمن ده سد الذرائع. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لعلي بن أبي طالب عندما سأله قال يا رسول الله إن ولد لي ولد بعدك أسميه محمد وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. فهنا فقالوا العلماء إن دوت نخرج به إن الكنية كنية أبو القاسم تجوز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز التسمية أو التكنية بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حياته فلا تجوز حتى لا يلتبس أو يحصل تشبيه على الناس، فمن باب سد الذرائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يكون تكنية بكنية أبو القاسم على كراهة. ده رأي من الآراء. وفي قالوا لا، هو النهي الجمع بين اسم محمد وكنيته أبا القاسم، لكن الراجح اللي رجحه شايفين ابن عثيمين وابن باز ان هو ان كان ذلك النهي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من باب سد الذرائع، اما بعد وفاته فلا حرج في ذلك. يبقى احنا هنا الحديث هنا خرجنا منه عن وضع الصحابة صلى الله عليه وسلم، كان العادي ليهم وتصرفهم في حالة السؤال والنبي صلى الله عليه وسلم جالس كان يجلسون معه ولا يعظمونه بالوقوف وهو جالس. تاني حاجة الحكم كنية تسمية باسم محمد صلى الله عليه وسلم والتكنية بكنيته. في حديث بقى وهو الأخير في أبواب القيام، وهو صفحة 44 باب 40، باب قيام الرجل للرجل تعظيما. هنشوف هنا بقى معاوية رضي الله عنه، وهنشوف الصحابة تصرفوا معاه ازاي وكيفية تطبيق تعليمات ويعني تعليمات وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. باب قيام الرجل للرجل تعظيما. معنى حديث دراسة لأبي مجلس قال إن معاوية خرج وعبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير قعود، فقام عامر وقعد ابن الزبير وكان أرزنهما، قال معاوية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. هنا معاوية وهو هنا الأمير خرج، وكان الصحابة جالسين عبد الله بن عامر وعبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير أرزنهما، يعني هو أكثرهما وقارا وعقلا. فعبد الله بن عامر وقف أول ما خرج عليهم معاوية، عبد الله بن عامر وقف، أما عبد الله بن الزبير كان وقور وفاهم فلم يقف. صفحة 44: فلم يقف، وكأن معاوية يقر موقف عبد الله بن الزبير، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمثل له عباد الله قياما فليتبوأ بيتا من النار. ودوت يمكن شرحناه في الأبواب الأولى، إن الشخص بقى نفسه اللي هو الكبير أو العظيم أو الأعلى منزلة أو المتبوع، يعني هو اللي بيحب ذلك، لو أحب ذلك إن الناس تقف له وتعظمه، فهو بذلك فقد إيه؟ قد نزل منزلة من النار. بوأ منزلته، يعني اتخذ وبنى بيت له في النار، خلاص بقى ليه مكان في النار. فمن أعجبه وسره وقوف الناس بين يديه دخل النار. وقلنا الحالات اللي ممكن الإنسان يقف فيها لغيره، الحالات اللي احنا درسناها في المرة اللي فاتت، اللي هي للتهنئة، للتعزية، للترحيب، للترحيب بالضيف، للسلام مثلا، للتهنئة مثلا القادم من سفر، لإعانة العاجز. فهنا الحديث هنا بيقول لنا أحدهما تحريم حب الداخل على الناس، ده صريح، حب الداخل على الناس، يعني الإنسان نفسه يحب إن الناس يعني تقف له، ده دوت تحريم. وفي كراهة القيام من الجالسين للداخل، ودوت لإنكار من معاوية موقف عبد الله بن عامر، أنكر قيامه ليه، بس بدل ما ينكر قيامه ليه أم يديله دليل على طول، احتج عليه بحديث، ودوت من فقه معاوية رضي الله عنه. بكده انتهينا من أبواب القيام. معانا هنا النهاردة آخر باب، وهو هنرجع بقى للباب اللي احنا سبناه، باب هل يفلي رأس غيره، دوت 27، باب هل يفلي أحد رأس غيره. معانا برضو حديث دراسة لأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام ابنة ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. هنا الحديث دوت العلماء اتكلموا فيه في أكثر من نقطة رغم صغر الحديث. أولا قالوا الحديث فيه شبهات، أعداء الإسلام الطاعنين في الإسلام استخرجوا منه شبهات. الشبهة الأولى هي خلوة النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة أجنبية وهي أم حرام بنت ملحان، بنت ملحان. والرد على هذه الشبهة أن العلماء اتفقوا على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، فكانت هي وأم سليم أختها خالات النبي من الرضاعة، فيجوز له أن يدخل أو يخرج لهم أو في أي وقت، فهي أم حرام ليس أم حرام ليست أجنبية عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية: وجعلت تفلي رأسه، هنا قالوا: هل النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بالقمل أو القمل؟ كيف النبي لا يعصمه الله من هذا؟ وفي برضو رد على هذه الشبهة. الرد الأول إن في حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض، قال: إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. إن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالقمل حتى يقتله. وطبعا الحديث دي بقية، لكن هو ده الشاهد منه، إن دوت ابتلاء قد يبتلى به النبي من الأنبياء. فلو افترض إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رأسه القمل فلا نقص في ذلك، لأنه بشر يصيبه ما يصيب البشر، ولا يقدح ذلك من نبوته ورسالته، فقد كان يمرض وقد كان يجوع ويعطش صلى الله عليه وسلم. دي حالة. الحالة الثانية أو الرد الثاني، إن مش معنى يعني دخوله هو يدخل كان في وقت القيلولة، فممكن يكون هذا التفتيش في الرأس، التفلية اللي هي التفتيش في الرأس، من باب المبالغة في موصلة الإطعام. يعني كأنك وانت يعني بتدللي طفلك، فبتيجي مثلا ابنك فتطعميه وتلعبي مثلا شويه في راسه، كانك بتنظفي ايه ملابسه وراسه من الغبار، من غبار الطريق او كده، حتى يستريح ويشعر بالطمانينه والهدوء. فتنظيف الراس هنا من باب ادخال الراحه عليه بمباشره الشعر. تمام. فده برضو رد تاني لهذه الشبهه. تالت حاجة في الحديث: فنام النبي صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. استيقظ يضحك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة. فقالت أم حرام: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ. ده في رواية، يعني في حديث آخر، وهو يضحك. فسألته فقال مثل مقالتي: فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فتزوجها بعد ذلك عبادة بن الصامت، فغزا في البحر معها في وكان يعني قائده معاوية، وكان أول من غزا البحر، كان يعني غزا البحر في عهد عثمان بن عفان. فلما جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فغمتقت عنقها، يعني فصلت عنقها فماتت. وفعلا أم حرام ماتت في اليونان، في قبرص في اليونان، ولها مدفنها هناك قبرها. فدوت يعتبر من معجزات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، بأنه ذكر شيء لأم حرام سيحدث، وحدث فعلا، واستشهدت في هذه المعركة. دي الحاجة الثالثة اللي خرجنا منها بالحديث منها. لكن الشبهتين دول اللي هم كانوا أهم حاجة في الموضوع. طبعا مش يعني في ناس بيتكلموا بيقولوا شوفوا فضل معاوية رضي الله عنه، اللي يعني في ناس بتقلل من معاوية رضي الله عنه، وخاصة الخوارج والمكفرين. وفي بعض الكتب حتى الآن بتحسب يعني على أهل السنة للأسف، وبتقلل من معاوية. عشان النهاردة خدنا حديث معاوية رضي الله عنه، كان راوي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كاتب الوحي، وكان معاوية قائدا محاربا وغازيا في سبيل الله، وكانت له فتوحات. وزي ما احنا شايفين هو اول من غزا البحر في الفتوحات الاسلاميه، فده برضو منقبه لمعاويه رضي الله عنه. بكده بنكون خلصنا منهج الترم الأول بفضل الله. وإن شاء الله الأسئلة تكون نزلت لكم وتكون المقرر بتاعكم موجود.